بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 32 بعد 800، ولعله آخر ما تيسر لنا من الوقوف على معاني عون المريد الذي تناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. نحن بين يدي مجموعة من الحقائق نختم بها شرح عون المريد. منها الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان فكري وإيمان ذوقي. الإيمان الفكري هو الذي يبتنى على البراهين والأدلة، وقد نصب الله تبارك وتعالى في هذا الوجود كثيرا من البراهين والأدلة على وجوده سبحانه وعلى عظمته سبحانه. ومن هنا من ترسم دلالات الكون ومن تتبع عطاءات كتاب الله تبارك وتعالى وصل إلى الإيمان الفكري. الإيمان الفكري مقره العقل. إذا جمعنا بين العقل وبين القلب وجدنا أنفسنا أمام الإيمان الذوقي. الإيمان الذوقي جاء التعبير عنه بصور متنوعة لكنها تصب في مصب واحد. يقول عليه الصلاة والسلام في أسئلة جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقر هذا الإيمان القلب. ولا يبلغ المسلم الإيمان الذوقي إلا إذا زكى نفسه، ذلك أن تذوق حقائق الإيمان ثمرة لتزكية النفس وتنظيفها وإزالة الشوائب منها. ومن هنا كانت التزكية فرض عين على كل مكلف، وقد جاء عليه الصلاة والسلام من المهام التي أناطها الله عز وجل به وطبقها أكمل تطبيق أن زكى النفوس. ولذلك يخبر الله عز وجل في آيات كثيرة عن المهام، فيبين الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله، يزكي النفوس، يعلم الكتاب والسنة، يرشد الخلائق إلى ما فيه سعادتهم في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. حيث زكى الإنسان نفسه معنى ذلك أنه قد خلصها من كل الشوائب. كل ما يقطع عن الله عز وجل مما حرم الله عز وجل من آفات الباطن ومن آفات السلوك يمكن هنا أن يضع قدمه على الطريق إلى الإيمان الذوقي. الإيمان الذوقي أصحابه هم الأحياء، ذلك أنهم يفهمون عن الله تبارك وتعالى، هم على بصيرة من أمر الله عز وجل، يفهمون عن الله عز وجل تصاريف أقدار الله عز وجل، يفهمون الآيات المنزلة ولو كان أميا، يفهمون الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هم الذين قد ثبتت أقدامهم على الصراط المستقيم الذي هو شرع الله تبارك وتعالى. إذا نحن بين نوعين من الإيمان. إذا ما استقر الإيمان الفكري وانتقل صاحبه إلى الإيمان الذوقي بلغه الله تبارك وتعالى إياه. المسألة الثانية، إن من الأعداء الذين ذكرهم الله عز وجل نصا الشيطان أو إبليس. وإذا كنت جاهلا بما عليه إبليس من شرك، من شباك، من حفائر، من خداع، من التواء، من تلبيس، حيث إنه ربما جاء في صورة العبادة وهو يريد غير ذلك، مع ذلك أني سأقع في حبائله دون أن أدري. ومن هنا جاء النص يبين عداوته ويطلب منا أن نعاديه. هناك فرق، وهذا في السلوك، بين أن نقول والله الناس الذين هم كذا وكذا أعدائي، أنا أقر بعداوتهم، أنا عدو لهم وهم أعداء لي. لكن الأصل أن ننتقل من الإقرار بالعداوة إلى اتخاذ هذا العدو عدوا. وإذا اتخذته عدو على الأقل ما تستقبل منه وساوسه ورسائله وهواجسه على أنها حقائق وعلى أنها وحي. أخبر الله عز وجل عن الشيطان قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنا ينبغي أن أتخذه، أما أن أقول الله هو عدوي علما بأن سلوكي يدل على أني جندي من جنوده، أنا أفضل أو أرجح أو أقدم هواي على شرع الله عز وجل، أو ربما لبثني أي ثبتني بين يدي، أنا ما فهمت الحكمة من النهي، لذلك ليس لدي استعداد أن أنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى. وهذه نجدها في عقول تصاغ في القرن 21، أنا ما فهمت الحكمة من كذا وكذا وكذا، إذا لست على استعداد أن أطيع الله تبارك وتعالى في أمر لا أفهم الحكمة منه، علما بأن العبادات التي تعبدنا الله عز وجل منها عبادات العلة فيها أو الحكمة فيها واضحة كل الوضوح، هناك عبادات ليست الحكمة فيها واضحة. العبادات التي ليست الحكمة فيها واضحة مطلوب مني أن أسلم لله فيها أكثر من تسليمي للعبادات التي الحكمة فيها واضحة، لأن الله يريد مني أن أكون عبدا له لا عبدا للحكمة. إذا تلقيت عن الله على أن الله هو الذي أمرني انتهى الأمر، سواء فهمت لما أمرني بما أمرني أو لم أفهم. وهذا الذي أكرره مرات ومرات هو علم في القرآن، مرة ذكر مرة واحدة فقط، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظ الأب ولاحظ الابن، الأب رأى في المنام أنه يذبح ولده، رؤى الأنبياء وحي، سارع باليقظة لينفذ إني أرى في المنام أني أذبحك، وما سأل الله عز وجل لماذا أذبحه أبدا، لأنه إذا أمرك الله انتهى الموضوع. يعني عجيب حقيقة، ودائما نلفت بعض الشباب حيث يقول أنه أنا ما فهمت هذا، قل يا أخي أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن. أنت عبد لله عز وجل؟ عبد لله عز وجل. ما دليل إيمانك حتى نختبر المراجع التي هو عليها؟ ثم إذا كان الله أمر وأنت ثبت أن الله أمر، أليس الله حكيما؟ أليس الله رحيما؟ أليس الله رؤوفا؟ أليس الله عفوا؟ إذا عرفت أن الله الأعلم هو الأحكم هو الأرحم وقد أمرك وهو الأعلم والأحكم والأرحم، مع ذلك أنت لماذا تتشبث بعقلك الصغير؟ خاصة وأن العقول تتفاوت في الفهم، قد تدرك أمرا أنا لا أدركه لدقته، وهذا مسلم به. ما أظن أن أحد يقول كل العقول بمقياس واحد كلها عبارة عن مترين ونصف، العقول كلها ما صحيح هذا الكلام. قد يعتاص علي فهم مسألة من مسائل، قد يغمض علي أمرها. العلوم كثيرة حتى العلوم الكونية، أنا لست محيطا لست قادرا على أن أفهم كل العلوم الكونية، هناك حقائق كثيرة في هذه الأكوان التي نحن فيها، ومع ذلك قد لا أفهم كيف يعمل كذا كذا وكذا. وخذ أنت التقنيات الحديثة، أغلب الذين يستعملونها لا يعرفون كيف تعمل، ومع ذلك إنما هم يستعملونها، هذا لا يضرهم على الإطلاق. أرجع لي أقول هناك أمور تعبدية، سبعة أشواط حول الكعبة، بقل لي لماذا لخمسة أو لماذا تسعة؟ قل له جاء سبعة واضح، ولو كان خمسة لو جاء خمسة لقلت لي لماذا خمسة ولا ثلاثة؟ لأن العقل البشري هكذا هذا ديدنه، إلا إذا عرفت أن الله قد رسم سبعة، يعني سبعة صلاة النهار سرية وأربعة بأربعة، صلاة الليل جهرية وثلاثة عند المغرب وأربعة، وهذه التقسيمات أنا يمكن أن أفهم الحكمة، يمكن أن أفهمها، لكن إذا لم أفهمها والله ما بصلي حتى أنا أعرف لماذا أربعة وثلاثة، لماذا لماذا ليس صحيحا هذا. هذا يجتازه أولئك الذين زكوا أنفسهم وصاروا يفهمون عن الله عز وجل، إن الله أمر على الرأس والعين انتهى الموضوع. من هنا نجد أنفسنا إذا كان الله عز وجل قد قال فاتخذوا عدوا، فأنا مطالب ونحن بين يدي المجالات التي بها يعادينا الشيطان، ما الحبائل التي ينصبها لنا، ما الشباك التي بها يصطاد الكثيرين، ما الوسائل التي يدخل بها إلينا، ما الأبواب التي يلج إلى نفوسنا منها. أنا إذا كنت جاهلا مع ذلك أني قد تلبسني الشيطان من قرني إلى قدمي. إذن ما المجالات الآن التي بها يتحرك الشيطان؟ ينازلك أول ما ينازلك في قضية الإيمان، فإن تمكنت من الإيمان واجتثت عقبة الإيمان أخفق هو واندحر، لأنك خرجت من عقبة الإيمان إلى هل يتركك ما يتركك. أعطي عنوان مهم جدا، الشيطان يحاول كل المحاولات إلى أن يخرج الإنسان عن الإيمان، إلى أن يخرج الإنسان عن الطاعة، إلى أن يشكك الإنسان بتصاريف أقدار الله عز وجل، إلى أن يمنع الإنسان من اتباع السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى أن يتخلى عن الثواب الأكثر من أجل الرضا بالثواب القليل، بل حتى في القليل يتابعني، لا يتركني لا في الكبائر لا في البدع ولا في الكبائر ولا في الصغائر ولا في المباحات ولا فيما هو المفضول. ثم أحط الرحال، كل النبوات، كل الرسل، كل الأولياء، كل الصالحين، كل الذين بلغوا مقامات من الإيمان ينازلهم في المقام الأخير، ومن بلغه كان رائعا، لأنك تكون قد حاربته وحاربك في مجالات كثيرة وانتصرت عليه بكل مجال، وسينتقل معك من مجال إلى آخر إلى أن يحط الرحال في مقام اسمه المراغمة. المراغمة، حتى أوضح فقط نقطة ثم نأتي للتفصيل. ما المراغمة؟ أعداء الله عز وجل يمثلون الشيطان الحسي، في عندك الشيطان الذي هو الوساوس، الشيطان الذي يوسوس لنا في القلوب وفي النفوس، لكن هناك جنود للشيطان، هناك عملاء للشيطان، هناك جواسيس للشيطان. فهؤلاء إذا ما رأوك ساجدا خافوا منك وقالوا هذا يدبر أمرا، لأنه ساجد هذا، يشككون في وجودك، يأبون عليك أن تكون، إذا رأوك ملتحيا يصابون بالإجهاض. الإجهاض هو إسقاط المرأة الجنين من رحمها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أوضح من هذا ما في أوضح من هذا على الإطلاق. هم لا يريدون للمسلم وجودا، بل يسارعون، وهذا كل الدراسات أكدت عليه، يسارعون إلى إهالة التراب على هذه الأمة. أبغض ما يكون عليهم أن يستمر لها وجود، وأن يكون لها صوت، وأن يكون لها عز وكرامة وقوة. إذن مقام المراغمة، كونك أنت مستقيم أنت تراغم الشيطان، ولو لم يتحرش بك أحد من جنود الشيطان، لكنه في مقام المراغمة كونك أنت تعبد الله تقرب إلى الله وإظهارا لعبوديتك لله عز وجل، ونكاية بهذا العدو الذي أبى إلا أن يوسوس لأبينا آدم حتى خرج من الجنة بالوسوسة التي مفادها هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى. نأتي الآن للمقام الرابع، نحن مر معنا مقامات في المجلس السابق، وهذه العقبة هي عقبة الصغائر باختصار قبل التفصيل. ما الذي يريده الشيطان؟ يريد منك إذا تمكنت من أن تغلبه في عقبة الكبائر ينتقل بك إلى الصغائر. ما وسوسته في الصغائر؟ يا أخي هذه يعني مما به بأس فقط، هذه مكروهة كراهة تنزيهية، هذه لا يزال يلح علي بأن أرتكب الصغائر والصغائر والصغائر، ويسول لي، أتكلم عن وسوسته، الإذاعة التي يبثها، القنوات عنده إنما تركز على مهما أكثرت من الصغائر لا ضير عليك إطلاقا. أتدري لماذا؟ لأن الله غفور رحيم. الصغائر يقول لي يكفرها الوضوء، جيد، ارتكب صغائر يا أخي، لما بتتوضأ أنت وليس ليس لك مثل هذه الذنوب الصغائر، مع ذلك أنك تزداد نورا، لكن هو يخدعني، يقول لي الخطوات إلى المسجد إنما تكفر الصغائر. يلا، إذا هو يوسوس لي، يغريني بأن الصغائر مهما كثرت لا تخاف منها. يا أخي، أنت استطعت أن تغلب الشيطان بالكبائر في كفك. يقول المشايخ: كال الشيطان للمسلم من الصغائر بالقفزان، يعني بالمكاييل كبيرة جدا، وقال: ما عليك. هو ما شرط تتكلم باللغة العربية الفصحى الشيطان، لكن هذا المعنى يقر في النفوس. يقول للإنسان: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم إلا لمم. والنصوص القرآنية على هذا، إلا لمم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم من ذنوبكم. إذن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني همسة، نظرة عابرة، شمة، لمسة، قل ما شئت أنت. وقد حدد العلماء صفة الكبيرة وصفة الصغيرة. لو كنت جاهلا بالصفة مع ذلك أني بحاجة لفقه، فقه الذنوب، اسمه فقه الذنوب. ما الكبيرة حتى أفرقها، لأن الكبيرة تحتاج إلى التوبة بذاتها. الصغائر كما قلت: توضأت، ربي تبارك وتعالى يمحو عنك الصغائر. إذن يقول له أنه ما في مانع أن ترتكب من اللمم ما شئت، أو ما علمت بأنها تكفر الصغائر باجتناب الكبائر. إذا اجتنبت الكبيرة يكفر الله عز وجل عنك الصغيرة. يا الله، ما في أروع من هذا. لكن لماذا لا ترتقي؟ أو إذا ما ارتكبت اللمم يعني الصغائر، في عندك الحسنات، الحسنات تذهبنا السيئات، إن الحسنات يذهبنا السيئات. الصلاة أيضا إنما يغفر الله لك بها ما شاء، ولا يزال يهون عليك أمرها حتى يصر عليها. هنا مسألة فقهية مهمة جدا: الذي يرتكب الصغائر ويصبح مصرا عليها تنقلب الصغيرة إلى كبيرة. بماذا تنقلب؟ لا ينقلب عينها، ذاتها، ماهيتها، وإنما ينقلب الإصرار عليها. يقول الله تبارك وتعالى مبينا فيما يتعلق بأولئك الذين يحبهم الله عز وجل: ثم الذين يأتون من الكبائر ما يأتون، يقول: ولا يصرون، ما في إصرار على الصغير أو على هذا الذنب. الإصرار ذنب، لو ارتكب كبيرة وجب عليه أن يسرع للاستغفار منها والتوبة، لو أخرها بمقدار مد الزمان في التأخير إنما هذا يتراكم عليه ما يتراكم. يقول: إذن لا زال يهون حتى يصبح أمر الصغير مصرع عليها، فيكون مرتكب الكبير الخائف الوجل النادم أحسن حالة منه. فالإصرار على الذنب أقبح من الذنب، الإصرار على الذنب أقبح من الذنب. تقول لي: أنا ما أستطيع، أنا أقع في الذنوب. أقول لك: أنت حقق التوبة في كل مرة، وكن صادقا في تحقيقها، لو وقعت مرة ثانية لاعتبر ذنب جديد، بخلاف ما لو لم تحقق التوبة. حقق التوبة، وحيث حققتها الندم والعزم على عدم العود. طيب إذا عاد يكتب عليه ذنب جديد، بخلاف ما لو لم يحقق التوبة. ثم قال: فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب يعني هذا ولا شيء، أنا شو عم أسوي؟ أنا لا عم أشرب خمر، ولا عم قامر، ولا عم بزني، ولا عم بسرق، واضح؟ لكن ماذا تفعل؟ قال: عم بختاب، يعني شوية غيبة، شوية كذا. هو ظن أن الغيبة لون من ألوان الصغائر، صارت هي ليست من الصغائر، لكن هو يصغرها. ولذلك هنا قال: لا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، ضرب لذلك مثلا على الصلاه حتى تعرف ما محقرات الذنوب. قال: قوم نزلوا بفلات من الارض فاعوزهم الحطب، فجعل هذا يجوء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا، صغيره صغيره صغيره صارت حطب كبير، فاوقدوا نارا وانضجوا خبزتهم. فكذلك فان محقرات الذنوب او محقرات تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. إذن ينازلني في مجال الصغائر، الأصل أن أحترس من تسويله في هذه القضية وأنتقل إلى ما هو عقبة جديدة أو مجال جديد، لكن لا يتركني. قال: فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيء الحسنة، نزل معه الشيطان، انتقل معه إلى العقبة الخامسة. نحن قلنا سبع عقبات، هذه الخامسة عقبة المباحات. في ضير من المباح؟ ما في ضير مباح. أن نحاسب على المباح؟ لا نحاسب على المباح. مباح هو، أباح لنا سبحانه وتعالى، أباح لنا شرع الله عز وجل المباحات، لكن التوسع في المباحات ربما يقتضي الاستغراق فيها. الاستغراق فيها يكون غالبا على حساب الواجبات. يعني أنا حيث أتوسع في المباح ما أستطيع أن أصل الرحم، أتوسع في المباح مع ذلك أني مسترخي ولا أعود مريضا ولا أزور أخا لي في الله ولا قل ما شئت، لأنه أنا أستغرق في المباحات من مباح لمباح لمباح. يقول الشيخ هنا: المباح لا حرج على فاعلها، على فاعل مباحة، فشغله بها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن اجتهاد في تزود المعاد. أنا حيث يستغرقني المباح معك أهمل الكثير من المندوبات ومن الواجبات، وربما أثر التوسع في المباح إلى ترك الفرائض، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن. كثيرون قال: السنة هي، أنت ما تصلي السنة؟ قال: ما أصلي السنة، هي مو سنة، هي مو سنة. يقولها بلهجة المعاتب: ما دام سنة لا تطالبي فيها. إذا معناتها استغرقي بالمباح، يعني يجلس في المقهى خمس ساعات عم يثرثر وما بيصلي ركعتين سنة بعدية أو قبلية، علما بأن السنة ثلاث دقائق أربع دقائق. لاحظ التوسع من المباح والاسترخاء إلى المباحات. قال: ثم من ترك السنة إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح. يعني أنا حيث أترك السنن وأترك الواجب لا سمح الله في التوسع بالمباح، مع ذلك أنه فاتني من الأرباح وفاتني من المكاسب العظيمة التي أكسبها من أداء السنن ومن متابعة الواجبات والمنازل العالية. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيء من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. من هو الذي توسع بالمباحات دون أن ينتبه، دون أن يلتفت، دون أن يتيقظ لمثل هذا المطب الذي ينصبه الشيطان؟ قال: هذا الغافل عما أعد الله عز وجل لأولئك الذين يتقربون إليه. أما سمعت الله عز وجل يذكر ثلاث أصناف؟ هل فكرت يوما في أي صنف أنت؟ ربما تجد نفسك أنك لست بحاجة إلى تفكر، ما عندي مشكلة. السابقون السابقون أولئك المقربون، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. نحمد الله على أننا لسنا من أصحاب الشمال، لأنه آمنا بالله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالشريعة الكاملة الشاملة الصالحة لكل زمان ومكان، والحمد لله رب العالمين. إذا أنا من أهل اليمين، هل أطمح إلى أن أكون من السابقين؟ لاحظ ماذا قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقرب اسم مفعول، من قربني؟ الله عز وجل قربني. ترى هل من تسبب؟ يعني كيف يقربني؟ لاحظ الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إذن أنت تتقرب هو بقربك. أما من لا يتقرب إلى الله عز وجل إذا المقرب صار اسم مفعول، سبب التقريب أنه تقرب، تقرب فقربه الله تبارك وتعالى. وإذا قال السابقون السابقون، يعني في مطالع العبادات هو الأسبق، هو في الصف الأول. إذا قلنا أنه من السبق الصلاة في جماعة، هو لا يفوت صلاة جماعة إلا إذا كان مرغما، إلا إذا كان في أمر عارض. هو لا يقصر في صيامه، هو لا يقصر في زكاة، هو لا يقصر في عمرة إذا كان بالإمكان ذلك. إذن هنا ما يتعلق، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة، يعني درى الأمر على وجهه، ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام في الميناء. أنت كم ستبقى في الدنيا؟ لو عبدت الله 100 سنة لندمت على أنك لا تستديد. الجنة ما يتحسرون على شيء كما يتحسرون على ساعة من الدنيا لم يتقربوا فيها إلى الله عز وجل، لأنه ما تزرعه الآن هو الذي تحصده غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. وخطر التجارة، ينبغي أن تعرف أنك تتاجر أنت مع الله. من هو المشتري؟ الله عز وجل. إذا جهلت كرم المشتري مع ذلك أنك فقدت الكثير. وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على الآن الرقم 6، هي العقبة 6. ثم 7 هي عقبة المراغمة. 6 ما هي؟ قال الأعمال المرجوحة. قد يسألك السائل يقول لك ما حكم كذا، بتقول له هذا مكروه مباشرة. إذا كان عنده شيء من الفقه بيقول لك مكروه تنزيها ولا تحريما. لو افترضت أنه هو مكروه تنزيها، لا يعني تنزيها أنه تفعله إذا تمكنت طبعا، لكن من فعل المكروه تنزيها لا يعاقب، من فعل المكروه تحريما يعاقب. لكن ولو كان لا تقترب من المكروه تنزيها، لأنه ربما جرك إلى المكروه تحريما. هي خطوات حقيقة. أول ما يفقدنا في وساوسه مطباته الآداب، ما له علاقة بالآداب نحن على الإطلاق. يعني شرب باليسار باليمين، دخل برجل اليمين برجل اليسار، سلم أو لم يسلم، تم غسل يديه، وضوء الطعام، هذه كلها ما له علاقة فيها. قل ما شئت أنت، هذه كلها من التروك التي تترك خسارة ما في نفس تاركها. قال السادسة ما هي؟ عقبت الأعمال المرجوحة. في عندنا أفضل وفاضل ومفضول، أفضل فاضل مفضول. ألا ترى أن الثلاثة في دائرة الفضل؟ لكن فرق بين الأفضل وبين المفضول، الفاضل بالوسط. ولذلك أنت لو قرأت أحاديث الصحابة رضي الله عنهم وهم يسألون رسول صلى الله عليه وسلم، كانوا دائما يسألونه أو غالبا يسألونه ما الأفضل، ما الأحسن، ما الأكمل، هم يردون الأكمل. إذن هنا ينزل به إلى عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، يأمره بها، يحسنها في عينه، يزينها له، أراه أن ما فيها من الفضل والربح بكفي المفضول، بكفيني أنا يعني شيء من المفضول، حتى ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا. لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب، طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب ودرجات الثواب العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، والمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إلى الله، وبالمرضي لله عز وجل عن الأرضى لله عز وجل. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولى، سقطوا في العقبات السابقة. سؤال، دخلت سوق الأسهم، جلست، جاءني من قال لي أنت معك كم؟ قلت له معي 20. قال لي تريد أن أنصحك؟ قلت له نعم، لأنه أسهم كثيرة وأنواع منوعة. قال لي هذا السهم رقم 2 اشتري لأنه بيربح 50. طيب قلت له واللي قبله واللي بعده؟ قال لي بيربح 10-15. إذا كان هذا خبيرا وصادقا واعيا ومجربا، انت بتشتري الذي يربع 50 واللي يربع 20 بيربع 50، وهذا بصورة عامة هي التجارة حقيقة. يعني السلعة اللي تربع 20 انا اتاجر فيها، ولا اتاجر في السلعة اللي تربع 10 اذا كان بالامكان انا اربع 20. يعني لماذا في المال في الدنيا انا احب ان اكبر كرشي، اما فيما يتعلق بالثواب بالاخره ما بمعنى اي شيء، المهم ندخل الجنه، المهم الى اخره. ناتي الان فان نجا منها بفقه الاعمال، ينبغي ان يتفقه بالاعمال ومراتب الاعمال عند الله عز وجل ومنازلها في الفضل ومعرفه مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة ما دونها، كما في الحديث الصحيح لاحظ ماذا قال صلى سيد الاستغفار، كل الأذكار رائعة لكن في سيد، سيد في مسود أيضا. سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك إلى آخر الاستغفار. وفي حديث آخر الجهاد ذروة الأمر، يعني فوق الجهاد. وفي الأثر الآخر إنما الأعمال تفاخرت، فقه هذا هو السبيل للاستقامة ولغلبة الشيطان في المواطن كلها، الجاهل به كارثة. إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، جاءت الصلاة، جاءت الصدقة، جاء المعروف والنهي عن المنكر، تلاوة القرآن، الذكر، الاستغفار. وكان للصدقة مزية في الفخر عليهم، أنا بصلي ركعتين وما بخسر شيء وما شاء الله عني، لكن كوني أخرج 5 دراهم هذا موت أحمر، أو قل ما شئت أنت من ألوان الموت. أيما أنفع لي، العمل الذي يتعدى خيره أم العمل الذي هو لازم؟ العمل الذي يتعدى خيره دائما، الصدقة الجارية ذاتا كانت صدقة جارية لأنها يتعدى عطاؤها للآخرين. ومن هنا قال ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، فإن نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها. ولو نجا منها أحد هذه العقبة لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق إليه، وهي عقبة. الآن افهم العالم الإسلامي، افهم ما يجري في الشعوب، افهم، وهذه العقبة. ما هي العقبة؟ قال تسليط إبليس جنده عليه بأنواع الأذى، أذى باليد، أذى باللسان، أذى بالقلب، أذى بالتآمر، أذى بالمكائد، أذى بالشرور، وعلى حسب مرتبته في الخير، لأنه يبتلى المرء بحسب إيمانه، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، أنت سترابط فيها إذا بلغتها، وأنت رائع إذا بلغتها ترابط فيها حتى تلقى الله عز وجل. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء سفهائه به. أنا أذكر أنه كانت هجمات على المسلمين من 50 سنة تقريبا، من 50 سنة، أنه هؤلاء رجعيون وكل الذين هم قد خرجوا عن دائرة الإسلام يقول هؤلاء رجعون ينبغي أن يبادوا ويستأصلوا. ما معنى رجعي؟ قال لأنه مصلي يصلي، لأنه يصوم، لأنه ملتزم، لأنه يشرب الخمر، لأنه هذا رجعي. أما هو تقدمي، هذه كانت سائرة وسائدة على الألسن. يقول هنا أغرى السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، لباس الحرب، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه عدوه، يعني أن تراغم أنت عدو الله عز وجل وإغاظته. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، آتي للموضع واحد فقط وننتهي إن شاء الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الرسول وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وجودك أنت يغيظ، مجرد وجودك. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة كان ساجدا، أبى أبو جهل إلا أن يطأ بقدمه على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم وساجد. في رحلة الإسراء والمعراج على الطريق نودي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل: يا محمد أنظرني أكلمك. قال له: لا تلتفت. واحد الثاني: يا محمد أنظرني أكلمك. لا تلتفت. الأول داعي اليهود والثاني داعي النصارى، فيها إشارة رائعة جدا أنهم لا يتركوننا ولو كنا في معراج إلى السماء. هذا واضح تماما، ينبغي أن أكون على وعي منه. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وقد شرع هذه آخر شيء الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سهوت أنت، يعني زدت أو أنقصت، بشرط ألا تترك ما لا يجبر سجود سهو كالقيام مثلا أو القراءة. أما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وجب عليه سجود السهو. كيف سجد السهو؟ سجدتين، سجدتان. هذه السجدة سجدة السهو فيها مراغمة للشيطان، كأنما يقول: أنا سهوت فأخطأت فتركت، فأسجد سجدتين نكاية في الشيطان، لأنه أمر بالسجود فأبى فطرد من رحمة الله. أنا سأسجد مرتين علما بأني أنا ما تركته بوعيه، وإنما تركته أنا ساهيا. يقول: إذا سهى في صلاة سجدتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كانت صلاته تامة. أحيانا يلتبس علي أنا في الركعة الثالثة ولا الثانية، في مثل هذه الحالة قال الفقهاء: تبني على الأكثر، على الأيقن، ركعتان، ممكن يكون ثالثة، أنا أبني على ركعتين ثم آتي بالثالثة والرابعة، ممكن تكون خامسة الرابعة. إذا بناء على هذا أن أزود سهو. إذا كانت صلاة تامة كانت ترغمان أنف الشيطان أو ترغيما للشيطان، فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.